بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس العشرون. القاعدة 32: الأصل في الأذكار الإسرار إلا بدليل أو مصلحة راجحة. أقول: هذا هو الأصل المتقرر بالدليل. فالأصل في الأذكار والأدعية هو الإسرار بها، ولكن أنت خبير بأنه لا يدخل الكلام في حيز القول إلا إن نطقت به الشفتان وتحرك به اللسان. فنحن إن قلنا المخافة أو قلنا الإسرار فنحن لا نعني أن لا ينطق بلسانه حرفا، لا، لأن الكلام الذي يدور في النفس ولا يتحرك به اللسان لا يسمى كلاما عند العرب، وإنما يقال له كلام نفسي أو تفكير أو هواجس ونحوها. فالكلام لابد من تحريك اللسان بالحروف المنطوقة، ولكن هذا لا يلزم أن يكون بالجهر الذي يسمعه أحد، بل أقل ما يكون أن يسمع الذاكر نفسه فقط، وهذا هو ما نعنيه هنا. فانتبه لهذا وفقك الله تعالى. ثم نعود ونقول: نعم، الأصل في الأذكار والأدعية المخافة والإسرار. قال الله تبارك وتعالى عن عبده ونبيه زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. وكذا قال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فأرشده الله عز وجل إلى ما فيه الخير والسلامة من أذى هؤلاء المشركين، وقال: لا تجهر بصلاتك، الجهر الذي يحصل به أذية عليك، ولا تخافت بها، المخافة التي تفوت بها المصلحة، بل اجعل هذا وسطا بين ما تحصل به الأذية وبين ما تحصل به المصلحة، فلا تجهر الجهر الذي يؤذي، ولا تخافت المخافة التي يفوت بها أو التي تفوت بها المصلحة. وفي السنة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أبو موسى: وأنا خلفه أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قفلنا أشرفنا على المدينة، فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قوله اربعوا على أنفسكم بالفتح الموحدة أي ارفقوا. قال الطبري: فيه كراهة رفع الصوت بالدعاء والذكر، وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين. وقال أبو العباس رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة رضي الله عنهم دعاء من الأدعية، والمشروع في الدعاء كله المخافة إلا أن يكون هناك ساب يشرع له الجهر. قال: وأما رفع الصوت بالصلاة والترضي الذي يفعله بعض المؤذنين قدام الخطباء في الجمعة فمكروه أو محرم، انتهى. ولأن هذا أدعى لتحقيق الإخلاص وأقطع الجرياء، ولكن إن ثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح بمشروعية الجهر بهذا النوع من الدعاء أو هذا النوع من الأذكار فلا نقول إلا سمعنا وأطعنا، فتكون السنة فيه الجهر، ولا يجوز لك أن تترك هذه السنة الثابتة من أجل خوف الرياء، فهذا من تلبيس إبليس، فالأخذ بمقتضى الدليل هو الواجب علينا. وكذلك إن رأيت أن المصلحة الخاصة أو الراجحة تقتضي منك الجهر بهذا النوع من الأذكار فنقول لا حرج عليك في الجهر به، لأن المصلحة الشرعية المعتبرة تقتضي ذلك، والمتقرر أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، كما أنه إن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فبان لك بهذا أن الجهر يكون أفضل من الإسرار في حالتين، في حالة ما إذا ورد الدليل الصحيح بالجهر، وفي حالة ما إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي الجهر، وعلى ذلك فروع. منها ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف. قال الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا إني صائم هذا نوع من الأذكار، فهل السنة الجهر به أم الإسرار به؟ في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فقال بعضهم بل السنة الإسرار به مطلقا، وقال بعضهم بل السنة الجهر بها مطلقا، وقال بعضهم إن كان في صوم شهر رمضان فيقولها جهرا، لأن الجميع صائم فلا يخاف على نفسه من الرياء، وإن كان في النافلة فيقولها سرا بعدا عن الرياء ومحاولة في إخفاء العمل، ولأنه ذكر والأصل في الأذكار المخافة والإسرار إلا بدليل أو مصلحة راجحة، هكذا قالوا رحمهم الله وأجزل لهم الأجر والمثوبة. والأقرب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى هو قول من قال بالجهر بها مطلقا في النفل والفرض، وذلك لأن المقصود من هذا القول هو إعلام المشاتم بأنه ما منعني عن السكوت عنك والرد عليك بالمثل إلا أنني صائم، فهو من باب التذكر لهذا الرجل أي لمن شاتمه، لعله إن علم أن هذا الرجل من الصائمين أن يكف وينزجر عن مشاتمته ومخاصمته وإطالة القيل والقال معه. فكيف تتحقق هذه المصلحة وهو كف المشاتم عن الصائم إن كان سيقولها الصائم سرا فيما بينه وبين نفسه؟ نعم هي لتذكير الصائم كذلك بأنه صائم، فلا ينبغي له الدخول في المهاترات الكلامية والأخذ والرد التافه الذي سيكون منقصا لأجر صيامه، ولكنه في الوقت نفسه تذكر للطرف الآخر كذلك، فهو من الأذكار التي لا تتحقق المصلحة الشرعية منها إلا بالجهر بها. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فإن قلت: أولم تقرر لنا قبل قليل بأن الأصل في الأذكار الإسرار والمخافة؟ فأقول: نعم، ولكنني قيدت بورود الدليل أو اقتضاء المصلحة الراجحة، وهنا قلنا بالجهر لوجود المصلحة الراجحة بالجهر به، والله أعلم. ومنها قراءة القرآن، هل الأفضل فيها الجهر أو المخافة والإسرار؟ أقول: فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والأقرب فيها إن شاء الله تعالى التفصيل. فإن كان جهره فيما لو جهر بالقراءة سيكون مشوشا على المصلين أو من يقرؤون القرآن بجواره، فهنا لا يشرع الجهر الزائد الذي يتحقق به الأذى للغير، بل يقرأ فيما بينه وبين نفسه. هذا الأمر مفصول بالسنة، فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بالقرآن إن كان سيؤذي من بجواره من النائمين أو المصلين أو الذاكرين أو التالين للقرآن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال: في الصلاة. أخرجه أبو داود. والحالة الثانية إن كان يلزم من جهره سبه وسب القرآن، فهنا لا يجهر بها، كأن يكون في بلاد الكفار مثلا، فإذا سمعوه يقرأ القرآن سبوه وسب من أنزله، فهنا لا يجوز له أن يرفع صوته ولا أن يجهر بالقرآن. وعلى هذا قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: ونزلت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. والحالة الثالثة إن لم يكن ثمة مفاسد في الجهر فإن الأفضل هو الأنفع لقلبه والأجمع لفكره، فإن كان الأنفع لقلبه والأجمع لهمته في التدبر هو الجهر جهر، وإن كان هو المخافة تخافت، فأفضلهما هو الأخشع لقلبه والأجمع لفكره والأنشط له. فإن استويا في هذه الخصال فلا جرم أننا نقول إن الإصرار بالقراءة هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها مثل صدقة السر، والقراءة الجهرية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من صدقة العلن. ولا يخفى على شريف علمك وفقك الله تعالى أن الله تعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقة في السر خير منها في العلن، وهذا التفصيل هو الذي تلتقي به الأدلة، لا سيما وأن المتقرر أن الإسرار بالأذكار والأدعية هو الأفضل وهو الأصل، إلا في حال الدليل واقتضاء المصلحة الراجحة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد سئل عن الجهر بالقرآن هل هو الأفضل أم القراءة سرا؟ فقال: غفر الله تعالى له، السر أفضل، للحديث الذي رواه جماعة بإسناد حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا يدل على أن السر أفضل، كما أن الصدقة في السر أفضل، إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهر، كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب بالناس والذي يستمع له، فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا. فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن بل وعلى القراءة الحسنة، فالسر لك أفضل، إلا إذا احتاج إليك إخوانك لكي تسمعهم، فأسمعهم من المصحف حتى لا يكون عليك غلط، أو يكون معك مصحف إذا غلطت تنظر إليه، أو يوجد فيه من يحفظ فيفتح عليك فلا بأس. المقصود إذا كان هناك مصلحة في الجهر فهو أفضل، فإن لم يكن هناك داع للجهر فالسر أفضل، حتى تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة، والله أعلم. ومنها مسألة قول الأذكار بعد الصلاة، فهل السنة فيها الجهر أو المخافتة؟ أقول: الذي دلت عليه السنة الصحيحة هو أن الجهر فيها هو السنة، ولكنه الجهر الذي ليس فيه تكلف. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر بعد الفراغ من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: كنت عارف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير إذا سمعته. واختار هذا القول الإمام الطبري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. ومن قال بأنه بدعة فما أصاب، إذ كيف يكون بدعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، واقتدى به أصحابه فيه، وصار من الأمر المنتشر المشهور، حتى كانوا يعرفون به انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون بدعة في الدين مع ذلك؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وأما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر للتعليم فقط، فنقول: نعم، كان يجهر بالذكر ليعلمهم أن السنة فيه الجهر، فجهره من باب التعليم لهم أفراد الذكر وأنه يقال جهرا، هذا أولا. ثم نقول ثانيا: إن الأصل المتقرر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع، فمن أرادنا أن نخرج عن هذا الأصل إلى غيره في فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام، فإنه مطالب بالدليل الدال على مخالفة هذا الأصل، وليس هناك دليل فيما نعلم يدل على الخروج عن هذا الأصل المتقرر في الجهر بهذه الأذكار. فالصحيح أن السنة فيها الجهر، ولكنه الجهر المتوسط الذي لا تكلف فيه. قال الشيخ محمد رحمه الله: فالمهم أن القول الراجح أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع، وأنه يسن الجهر به أيضا، يعني رفع الصوت، ولا يكون رفعا مزعجا، فإن هذا لا ينبغي. ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. فالمقصود بالرفع الرفع الذي لا يكون فيه مشقة وإزعاج. قلت: واعلم رحمك الله تعالى أن الجهر بالذكر الوارد بعد الصلاة يكون لجميع الذكر لا لأوله فقط، كما يفعله كثير من الناس. فمن أراد الجهر بالذكر وأحياء السنة فليكن الجهر في كل الذكر، في التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، ولكن عامة الناس يجعلون الجهر في أول الذكر فقط، وهذا فيه قصور، إذ لا دليل يخصص الجهر بأول الذكر فقط، بل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير إذا سمعته. فهنا ذكر أن الجهر كان بالتكبير وليس بالتهليل في أول الفراغ من الصلاة فقط. فإن قلت: وكيف نقول في قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها؟ فنقول: لا تعارض على القول بأن المراد بالصلاة هنا أي الدعاء، وهو قول صحيح في هذه الآية ومنقول عن السلف وله أدلته، ومع ذلك فلا تعارض بين هذه الآية وبين الجهر بالذكر بعد الصلاة، لأن الذي قال هذه الآية هو من شرع لنا الجهر برفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، فكلها من الله تعالى، وما كان من عند الله تعالى فإنه لا تناقض فيه ولا اختلاف، ولا اضطراب ولا تعارض البتة. ووجه الجمع أن نقول إن الآية عامة، ورفع الصوت بالذكر بعد الصلاة خاص، والمتقرر في القواعد أن الخاص مقدم على العام، وعلى هذا فلا تعارض ولله الحمد. فإن قلت أوليس في الجهر بالذكر في هذا الموضع تشويش على بعض المصلين والذاكرين، فأقول: أولا، احذر من معارضة السنة برأيك وقياسك واجتهادك، فإن المؤمن إن علم الدليل وتبينت له صحته فالواجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، آمين. وأما ثانيا، فمن المعلوم أن الجميع يطلب منه طلب ندب أن يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، ومع كثرة الأصوات واختلاطها لا يكون هناك في الغالب تشويش، إلا إن كان بجوارك من يقضي ما فاته وهو قريب منك، فلا تجهر حينئذ الجهر الذي يؤذيه ويشوش عليه. فإن المتقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة وغفر له: أما من قال إن في ذلك تشويشا فيقال له إن أردت أنه يشوش على من لم يكن له عادة بذلك، فإن المؤمن إذا تبين له أن هذا هو السنة زال عنه التشويش. وإن أردت أنه يشوش على المصلين، فإن المصلين إن لم يكن فيهم مسبوق يقضي ما فاته فلن يشوش عليهم رفع الصوت كما هو الواقع، لأنهم مشتركون فيه. وإن كان فيهم مسبوق يقضى، فإن كان قريبا منك بحيث تشوش عليه فلا تجهر الجهر الذي يشوش عليه لئلا تلبس عليه صلاته، وإن كان بعيدا منك فلن يحصل عليه تشويش بجهرك، والله الموفق. والخلاصة أن السنة الثابتة في الأذكار بعد الصلاة أنها تقال جهرا متوسطا لا تكلف فيه. فإن قلت: أولم تقرر أن الأصل في الأذكار الإصرار والمخافة؟ فأقول: نعم، ولكننا قيدنا ذلك بعدم الدليل، وقد ورد الدليل بمشروعية الجهر هنا، فنقول به والله أعلم. ومنها التكبير في العيدين، أعني في ليلتي العيدين، أي بعد إعلان العيد حتى تغضى الصلاة، فإن المشروع للمسلمين أن يكثروا من التكبير والتحميد. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهكذا التكبير في العشر الأول من ذي الحجة من أول دخولها إلى أن تغضى صلاة الأضحى، كل هذه المواضع يشرع فيها التكبير. وقد قرر أهل العلم رحمهم الله أن المشروع في هذا التكبير والتحميد أن يكون جهرا في حق الرجال، وإن جهرت به المرأة في بيتها فلا حرج. والتكبير سنة في العيدين في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت، لما روى نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير، ويأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق ويرفعان أصواتهما بالتكبير فيكبر الناس بتكبيرهما، رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته بمنى في أيام التشريق فيكبر الناس حتى ترتج منى بالتكبير. والمهم أن التكبير في هذه الأيام قد ورد الدليل بمشروعية الجهر به، فيكون من جملة ما خص من هذه القاعدة بقولنا إلا بدليل، والله أعلم. ومنها: لا جرم أنك تعلم وفقك الله تعالى أن السنة في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة والمخافة ولو صليت ليلة، فالقراءة في الجنازة والدعاء فيها كله يشرع فيه الإصرار، ولكن إن اقتضت المصلحة الشرعية المعتبرة من باب التعليم أن تجهر أحيانا بالفاتحة حتى تعلم الناس أنها سنة فلا حرج، ولك في ذلك سلف وهو حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، فقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال: ليعلم أنها سنة. فانظر كيف جهر فيما يشرع فيه المخافة لما كانت المصلحة الراجعة تقتضي الجهر بها أحيانا للتعليم، والله أعلم. ومنها: القول الصحيح إن شاء الله تعالى هو أن السنة في البسملة في الصلاة أن تكون سرا، هذا هو السنة الصحيحة الثابتة بالأحاديث الصحيحة، ولكن تقرر عند أبي العباس وجمع من المحققين رحمهم الله أنه لا بأس بالجهر بها أحيانا من باب التأليف، أي تأليف القلوب، لا سيما عند من قال بأنها آية من القرآن، فحتى لا تختلف القلوب فلو جهرت بها أحيانا فلا حرج، فالأصل فيها المخافة ويجوز الجهر بها من باب التأليف وقطع المنازعة وافتراق القلوب، والله أعلم. ومنها القراءة في صلاة الظهر والعصر سرية كما هو معلوم، فالأصل فيها الإسرار، ولكن يسن للإمام أن يجهر بالآية أحيانا، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يسمعنا الآية أحيانا. الحديث: فالجهر بالآية في حق الإمام في الصلاة السرية هو السنة، والله أعلم. ومنها رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة، فإنه مشروع وهو السنة الصحيحة الثابتة، فيجهر بها الرجل وتسر بها المرأة إلا في غير محضر الأجانب عندها، وذلك فيما أخرج الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ بقوله: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، وهو قول عامة أهل العلم، فالأصل في التلبية أن تكون سرا، ولكن لما ورد الدليل بالجهر بها في حق الرجال فلا يسعنا إلا أن نقول به، والله أعلم. ومنها قال ابن تيمية رحمه الله: ومن السنن الرادمة المتفق عليها المخافتة بالذكر والدعاء في الركوع والسجود والاعتدال فيهما وفي التشهدين ومخافتة المأموم بقراءته ودعائه، والله أعلم. ومنها لو سألت وقلت: الترديد وراء المؤذن هل يكون جهرا أو سرا؟ والجواب: السنة فيه الإسرار إلا لمصلحة راجحة كمصلحة التعليم والتذكير، فالترديد من جملة أذكار المخافتة. قال في زاد المستقنع: ويسن لسامعه متابعته سرا، وذلك لأنه لم يأتي ما يدل على مشروعية الجهر به، فنبقى فيه على الأصل المتقرر في باب الأدعية والأذكار وهو المخافتة إلا بدليل أو اقتضاء مصلحة راجحة، والله أعلم. ومنها سئل ابن تيمية رحمه الله عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: هل الأفضل فيها سرا أم جهرا؟ وهل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أزعجوا أعضاءكم بالصلاة علي أم لا؟ والحديث الذي يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمرهم بالجهر ليسمع من لم يسمع أفتون مأجورين، فأجاب رحمه الله بقوله: أما الحديث المذكور فهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم، وكذلك الحديث الآخر، وكذلك سائر ما يروى في رفع الصوت بالصلاة عليه مثل الأحاديث التي يرويها الباعة لتنفيق السلع أو يرويها السؤال من قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم ونحو ذلك، والصلاة عليه دعاء من الأدعية كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته حين قالوا: قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجاه في الصحيحين. والسنة في الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع الجهر. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. بل السنة في الذكر كله ذلك، كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وفي الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء مما اتفق عليه العلماء، فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعو، لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاء، سواء كان في صلاة كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج الصلاة حتى عقيب التلبية، فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو سرا، وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك، وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة مثل أن يذكر فيصلي عليه، مثل أن يذكر فيصلي عليه، فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك، فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عليه علماء المسلمين. وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضا الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء في الجمعة فهذا مكروه أو محرم باتفاق الأمة، لكن منهم من يقول يصلي عليه سرا، ومنهم من يقول يسكت، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. والخلاصة أن المشروع في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تكون سرا إلا بدليل أو مصلحة راجحة، والله أعلم. ومنها قال ابن تيمية رحمه الله: وأما المأموم فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين، لكن إذا جهر أحيانا بشيء من الذكر فلا بأس، كالإمام إذا أسمعهم أحيانا الآية في صلاة السر. فقد ثبت في الصحيح عن أبي قتادة أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الظهر والعصر يسمعهم الآية أحيانا. وثبت في الصحيح أن من الصحابة المأمومين من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة وعند رفع رأسه من الركوع، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله أعلم. ومنها: لا جرم أنك تعلم وفقك الله تعالى أن الأصل في أدعية الاستفتاح أن تكون سرا، ولذلك احتاج أبو هريرة رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقوله في سكتته بين التكبير والقراءة، فهذا هو الأصل فيها. وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله على هذا الأمر، ولكن إن كان الجهر بدعاء الاستفتاح أحيانا فيه مصلحة راجحة فلا حرج في الجهر به، مع أن الأصل هو المخافتة، ولكن إن اقتضت المصلحة أن يجهر به الإمام أحيانا فلا حرج كالجهر به من باب التعليم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جهر بدعاء الاستفتاح شهرا حتى يعلم الناس إياه. وقد قررنا أنه إن اقتضت المصلحة الجهر فيما أصله المخافتة فلا حرج في الجهر به أحيانا، والله الموفق، وهو أعلى وأعلم. ولعل هذه الفروع كافية في فهم هذه القاعدة، والخلاصة أن الأدعية والأذكار الأصل فيها الإسرار إلا ما كان منها قد ورد الدليل بالجهر به، فنحن نقول بمقتضى الدليل أو اقتضت المصلحة الخالصة أو الراجحة الجهر به، فنحن نقول بما تقتضيه المصلحة، والله أعلم. القاعدة 33: أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. أقول: أعلم رحمك الله تعالى أن المطلوب من قول الأذكار والأدعية ليس هو مجرد تحريك اللسان بها، لا، بل المطلوب الأعظم فيها هو تدبرها ومعرفة المراد بها. فالمطلوب منها أن يتفق على قولها القلب واللسان، فقول اللسان هو النطق بألفاظها، وقول القلب هو تأملها وتدبرها ومعرفة معانيها ودلالاتها. فإن من الناس من ينطقها بلسانه وقلبه غافل ساه لاه في هذه الدنيا وشهواتها، منصرف عنها بكليته، غير مقبل على تدبرها وتعقلها. فهذا النوع من الناس وإن كان له أجر في نطق لسانه بها، ولكنه قد فاته المقصود الأعظم منها، وهو تأملها بالقلب وتعقلها وتدبرها. فلا ينطق لسانك بالأذكار والأدعية وقلبك غير حاضر، لا، بل حاول أن تحضر قلبك وأن تجمع همته على تفهم معاني هذه الأذكار حتى تقع موقعها ويتحقق أثرها التحقق الكامل. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. فانظر كيف أمره أن يقول هذا الدعاء بلسانه، ثم أرشده إلى تأمله وتدبره وربط الأمور التقريبية ببعضها من باب كمال الفهم وعقل المراد. فإذا قلت اللهم اهدني، فتأمل أنك تهت عن الطريق الحسي، وأن الله دلك وأرشدك له حتى تعرف ما معنى اهدني، فإنك بدون هداية الله تعالى ضال بعيد عن الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم قال له: وبالسداد سداد السهم، وذلك أن من الناس من لا يعرف ما معنى السداد أصلا، فيقول اللهم سددني وهو لا يعرف معناه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الداعي إن قال اللهم سددني أن يتأمل كيف يخرج السهم من الرمية، فيتجه مباشرة إلى الهدف المطلوب. فهذا هو التسديد. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة كلها على أن المقصود من الأذكار والأدعية ليس قولها باللسان فقط، لا، بل المطلوب الأعظم والمراد الأفخم هو تأملها بالقلب والعيش مع معانيها العظيمة. فنطق اللسان إنما هو وسيلة لتحقيق هذا المراد الكبير. وقد ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى وجوب تدبر الأذكار، ولكن الأقرب إن شاء الله تعالى أنه من الأمور المستحبة المتأكدة للواجبة المتحتمة، هذا في غير تدبر القرآن والذي هو رأس الذكر وأعلاه، فإن تدبره من الواجبات، لأن الله تعالى ذم من لا يتدبر، وسيأتي بيانه بعد قليل بإذن الله تعالى. وهنا جمل من الفروع على هذه القاعدة، منها: أعظم الأذكار التي لا بد من تدبرها وتعقلها وتفهمها كتاب الله تعالى، فلا بد من تدبره والإقبال بكل القلب عليه، وقد ذم الله تعالى من يقرأ ولا يتدبر، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال بعض السلف: أي القراءة فقط دون تعقل ولا تدبر ولا تفهم، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، والأقوال الأخرى لا تتنافى معه. فإنما قيل في هذه الآية من الأقوال كله من باب خلاف التنوع لا التضاد. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأخبر الله تعالى أن من لا يتدبر القرآن بقلبه فإن هذا بسبب تلك الأقفال الكبيرة على قلبه، أقفال الدنيا والتعصب وتعظيم ما عليه الأسلاف، وأقفال التكذيب والنفاق والشهوات والغفلة وغيرها. تلك الأقفال هي التي تحول بين القلب والتدبر. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد أخبر الحق سبحانه وتعالى أن المقصود من إنزال كتابه هو التدبر، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا هو الفيصل بيننا وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانت قلوبهم حاضرة عند تلاوة القرآن، فكان القرآن يهز قلوبهم لأنهم كانوا يتدبرونه ويتأملونه، فكان يصيبهم ما ذكره الله تعالى في كتابه من القشعريرة والبكاء وزيادة الخشوع. قال تعالى: ويخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبالمقابل فقد ذكر الله تعالى حال المعرضين عن كتابه وتدبره، فقال عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى عنهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فإن قلت: وما الأمور والأسباب التي تعينني على تدبر كتاب الله تعالى؟ فأقول: هذه مسألة مهمة جدا لتعلقها بمفتاح الاستفادة من كتاب الله تعالى، وقد بحثها أهل العلم فأطالوا، فكان مما ذكروه رحمهم الله: أولا، تهيئة المحل القابل لذلك، وذلك بتخليص القلب من الأدناس والأرجاس والصوارف والشواغل التي تشتته وتفرقه فلا يحصل له تدبر. والثاني، قصد تدبر لأن الكثيرين إنما يقرؤون لتحصيل الأجر فقط، فيكون همهم منصرفا لتحقيق أكبر قدر من التلاوة. ومن الناس من يكون همه إقامة الحروف، وربما تنطع في المخارج فيكون ذلك صارفا له عن المعاني. والثالث، أن يستشعر أنه مخاطب بهذا القرآن وليس الخطاب فيه متوجها لقوم قد مضوا وقضوا. والرابع، استشعار عظمة المتكلم بهذا القرآن، وأنه رب الأرباب وملك الملوك وجبار السماوات والأرض، الغفور الرحيم القهار المهيمن. وكلما ازداد القلب تعرفا على الله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته، كلما ازداد تأملا وتعظيما لكلامه جل وعلا. والخامس، فهم المعنى والعناية بالتفسير، وذلك أن التدبر درجة تعقب الفهم، فمن لم يفهم معنى الآية أصلا فكيف يطلب من قلبه أن يتدبرها؟ هذا لا يكون، فلا بد من فهم الآية أولا ثم التدبر ثانيا، هكذا قالوا رحمهم الله. والسادس، معايشة معاني الآيات، وهذا في الغالب لا يكون إلا بعد معرفة سبب نزولها، فإن التعرف على أسباب النزول مما يجعل القلب يسبح، مما يجعل القلب يسبح في أحداث الآية عالما بما تتكلم عنه، فمعرفة أسباب النزول مهمة جدا لمن أراد أن يتدبر. والسابع، مراعاة مواضع الوقف والوصل والابتداء، وهذا علم يدرس في علوم القرآن، وهو علم عظيم وأصل من أصول التدبر، فإن الوقف في محل الوصل أو الوصل في محل الوقف قد يكون سببا في إبعاد القلب عن المعنى الصحيح للآية. والثامن، الترسل في القراءة، قال تعالى: لتقرأه على الناس على مكث، وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالعجلة في القراءة تجعل القلب مغلقا عن الفهم لتزاحم المعاني الكثيرة في اللحظة الواحدة. وقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدى، ففي الصحيح عن قتادة قال: سئل أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. والسنة عند أهل العلم رحمهم الله هي الوقوف على رؤوس الآية حتى وإن كان ما بعدها متعلقا بما قبلها، كذا قالوا رحمهم الله. فالترسل والتخشع في القراءة مما يجعل القلب يتعقل ويتدبر. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنه سألها يعلى بن مملك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، قالت: ما لكم وصلاته؟ ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه النسائي وغيره. وفي رواية الترمذي قالت: ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وله أي للترمذي من رواية ابن أبي مليكة عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: ملك يوم الدين. والتاسع: ترتيل التلاوة وتحزينها وتحبيرها وتحسين الصوت بها، وهذا كله من الأمور المطلوبة للتدبر. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله تعالى لشيء كما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني البارحة وأنا أسمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير أهل داود. فالصوت الجميل مع الترتيل الحسن هذا من دواعي الخشوع والتأمل والتدبر. والعاشر: ترديد الآية الواحدة، أعني في النافلة أو في قراءته خارج الصلاة دون الفريضة، فإننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفرائض، وإنما المنقول عنه ذلك في النوافل فيما نعلم والله أعلم. فالترديد مما يجعل القلب يجتمع والفكر ينتبه، فقد ردد النبي صلى الله عليه وسلم آية إلى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى أصبح بآية، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أخرجه النسائي. والحادي عشرة: كثرة الدعاء والابتهال إلى الله تعالى أن يشرح صدرك عند تلاوة كتابه، وأن يجعلك من أهل التدبر والتعقل والتفهم، فإن الدعاء سلاح عظيم به يحصل العبد مراده ويدرك حاجته بتوفيق الله تعالى، فلا تغفل عن الدعاء. والثاني عشر: حسن اختيار الوقت والمكان، فإن هذا له دوره الكبير في هذا الأمر، فابتعد عن أوقات الضيق وكثرة الصوارف، وابتعد عن أمكنة الضجيج ورفع الأصوات وكثرة الزحام، وما يلهي بصرك من الخضرة والمياه. وأجمل الأوقات للقراءة ما كان منها قبل الصلوات وفي ثلث الليل الآخر حال تنزل الرب جل وعلا وسكون الناس، وبعد صلاة الفجر، وهذا على العموم يرجع إلى ما يتناسب معك. والمهم أن المقصود الأكبر من القرآن إنما هو تدبر المقرون بالعمل، فالتدبر والعمل بالقرآن هما أفخم وأعظم مقاصد إنزال القرآن العظيم، لأن المقصود من قول الذكر ليس هو مجرد تحريك اللسان به، وإنما تعقله وتدبره وتفهمه وتأمله والعيش معه، والله أعلم. ومنها أذكار الصباح والمساء، فإن من يقولها بلسانه وقلبه غافل عن مدلولاتها ومعانيها فلا ربما لا يتحقق من قولها كبير الأثر، ولكن من أراد حقيقة أثرها فليقولها بلسانه وبقلبه حتى يتم له ما يريد من قولها، فيقولها ويعيش معها بقلبه مع كمال يقينه بالله تعالى أنه لن يخذله إن قالها وحافظ عليها. فتأملها وكمال التوكل على الله تعالى وحسن الظن به هي ما يجعل هذه الأذكار ذات أثر كبير على النفس والروح. فأنا أدعو من يقولها بالتعرف على ألفاظها التي تحتاج إلى بيان، وقد تولى جمع من أهل العلم رحمهم الله شرح جمل ألفاظ الأذكار، فليكن لك اطلاعة عليها إن ورد عليك في بعض الأذكار ما يحتاج إلى زيادة فهم الله حتى تتدبره وتعرف المراد منه، والله أعلم. ومنها من تسلطت عليه الأرواح الخبيثة بسبب الحسد أو السحر أو العشق فإنه لا بد من مدافعتها، وأعظم ما تدافع تلك الأرواح الخبيثة صدق اللجء إلى الله تعالى وكثرة ذكره ودعائه مع حضور القلب وتدبره وتعقله لما ينطق به اللسان، فإن الذكر قوي في ذاته، ولكن كما قيل السلاح بضاربه، فإن السلاح قد يكون قويا في ذاته ولكن يكون الضارب به ضعيفا، والضعف هنا يكون في عدم حضور القلب عند قول الأذكار والأدعية. ولما تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن مسألة الصرع وأنه سكون بالأرواح الخبيثة كما يكون بسبب الأخلاط الفاسدة، فهما نوعان. ورد رحمه الله على من أنكره من كفرة الأطباء ومن نهج على منهجهم، بيّن بعد ذلك كيفية علاج هذا النوع من الصرع، ونبه رحمه الله على أن هذا العلاج المشروع لا بد من حضور القلب، لأن المتقرر في القواعد أن أفضل الذكر هو ما تواطأ عليه القلب واللسان. فقال رحمه الله: وعلاج هذا النوع يكون بأمرين، أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالج. فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد قويا. فمتى تخلف أحدهما لم يغني السلاح كثير طائل، فكيف إذا علم الأمران جميعا؟ يكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه، ولا سلاح له. والثاني من جهة المعالج، بأن يكون فيه هذان الأمران أيضا، حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله اخرج منه، أو قول بسم الله، أو بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اخرج عدو الله، أنا رسول الله. وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجي، فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع. وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب، فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا، وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع فقالت الروح نعم، ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من الضرب، ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه. فقلت لها: هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعوه كرامة لك. قال: قلت لا، ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا، وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: على أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ ولم يشعر بأنه وقع به الضرب والبتة، وكان يعالج بآية الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروعة ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين. قلت: وكل ذلك يطلب فيه في المقام الأول أن يكون عن قلب حاضر، لا عن قلب غافل ولا هنساه، فإن الأذكار لا تؤتي ثمارها الزكية إلا إن قيلت بحضور القلب، وهذا أمر لا بد فيه من الاستعانة بالله تعالى، فإن القلب يتفلت، ولكن بالدعاء الدائم وتوفيق الباري جل وعلا والتعويذ والدربة يكون حاضرا مستجمعا همته على الفهم والتدبر، والله أعلم. ومنها قال ابن القيم رحمه الله: ولا جرم أنه من فرسان هذا الميدان. قال رحمه الله: ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وآياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء، ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة، ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا منها، فثمرته ضعيفة، والله أعلم. ومنها: من المعلوم لديكم وفقكم الله تعالى أن المنافقين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: نشهد إنك لرسول الله، ولكن الله تعالى كذب قولهم في هذه الشهادة. والعلة في تكذيبهم هي أنهم قالوا بألسنتهم قولا لم تنعقد على صحته والإيمان به قلوبهم. فقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في إيمانهم بهذه الشهادة. فلما قالت ألسنتهم قولا لم تؤمن به قلوبهم، لم ينفعهم قولهم ونطقهم بها. وهذا يفيدك إفادة قوية على أنه لا بد لكمال الانتفاع بقول الأذكار أن يتواطأ على قولها القلب واللسان. ألا ترى أن الله تعالى قد ذم أقواما بأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؟ فأوصيك بالاجتهاد الكبير في أن يكون قلبك حاضرا عند قول الأدعية والأذكار، حتى لا يكون لنا نصيب من هذا الوصف والذم القبيح، والله أعلم. ومنها: لو نطق الكافر بشهادة التوحيد فإننا نقبل إسلامه ظاهرا فيما بيننا وبينه، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن الأمر مداره على قصده ونيته، فإن نطق بها قابلا لها بقلبه فهو المسلم باطنا وظاهرا، وأما إن كان كاذبا في قولها أو كان قلبه غير قابل لمدلولها فإنه في الباطن كافر ليس بمسلم، أي فيما بينه وبين الله تعالى. وأما نحن فما لنا إلا الظاهر، والله تعالى هو الذي يتولى السرائر، والله أعلم. ومنها: تكرار الأذكار أحيانا من باب زيادة التدبر والتأمل لا حرج فيها، ولكن الذي أخشاه أن يصل بها بعض الموسوسين إلى الأوهام، وأنها لا تنفعهم إلا إذا كرروها المرات الكثيرة، ومن علم أحدا من هؤلاء فليمنعه من التكرار كما نمنعه من النظر في شكه، ولكن في الأصل للإنسان السوي العادي فالتكرار لا حرج فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر أحيانا الآية في صلاة النافلة، فإذا قبل هذا في كتاب الله تعالى فما سواه من الأذكار مما هي دونه من باب أولى وأحرى. فلو كررنا الذكر أحيانا من باب زيادة التأمل والمعرفة والتدبر والفهم فهذا أمر طيب، لأن المتقرر أن المقصود من الذكر أن يتواطأ عليه القلب واللسان، والله أعلم. ومنها: تأمل وتدبر أذكار الصلاة في داخلها، فإنك إن قلت الله أكبر فإنك تستشعر أنك تقف بين يدي أعظم الأشياء وأكبر الأشياء جل وعلا، فهو الكبير الكبر المطلق في ذاته وصفاته، وهذا يوجب أن لا يلتفت قلبك إلى غيره مما هو لا شيء عند عظمته. وإذا بدأت بدعاء الاستفتاح فاستشعر عظم قدر الصلاة، وأن من عظم هذه العبادة أنها بدأت بأدعية الاستفتاح، كما أنك إن دخلت على ملوك الدنيا فإنك لا تبدأهم بما تريد مباشرة، بل لا بد أولا من المدح والثناء عليهم حتى تستميل قلوبهم، ثم إذا بدأت بقراءة الفاتحة فإنك تستشعر أن الله تعالى يجاوبك في كل آية من آياتها، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا التدبر يستمر معك في كل قول تقوله في الصلاة، وتأمل وتدبر الأذكار التي بعد الصلاة كذلك، فإن تدبرها له شأنه الكبير في تعظيم أجرها، وما ذلك إلا لأن المتقرر أن أفضل الأذكار ما تواطأ عليه القلب واللسان، والله أعلم. ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. أخرجه الترمذي وغيره. قال العلامة المبارك فوري: قوله وأنتم موقنون بالإجابة، أي وأنتم معتقدون أن الله لا يخيبكم لسعة كرمه وكمال قدرته وإحاطة علمه لتحقق صدق الرجاء وخلوص الدعاء، لأن الداعي ما لم يكن رجاؤه واثقا لم يكن دعاؤه صادقا من قلب غافل، أي معرض عن الله أو عما سأله، لاه من اللهو أي لاعب بما سأله، أو مشتغل بغير الله تعالى، وهذا عمدة آداب الدعاء، ولذا خص بالذكر. قلت: والحديث حسن، وهذا يدل على أن من أهم آداب الدعاء وأكثر أسبابه استجابة هو حضور القلب، تدعو الله عز وجل بقلب حاضر وموقن بالإجابة. أما أن تدعو الله عز وجل وقلبك يسبح في وديان الدنيا لا تدري بما تقول، حتى إن انتهيت وختمت لا تدري ماذا دعوت، هذا غالبا لا يستجاب له. فأفضل الدعاء والأذكار ما تواطأ عليه القلب واللسان، والله أعلم، وهو الموفق والهادي. الخاتمة. وهذا كاف، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فهذه آخر قاعدة أحببت تقييدها لك في هذه الرسالة المختصرة، وقد حرصت وفقك الله تعالى أن أوصل فهمها لك بما يسره الله تعالى، وأنا أعلم أنني أكثرت عليك من التفريعات، ولكن والله العظيم إنما أردت النصح لك لا مجرد التطويل، وإني أعلنها أمام الله تعالى ثم أمام عباده ممن سيطلع على هذه الوريقات أن الفضل فيها إنما هو لله تعالى وحده لا شريك له، فهو أهل النعمة وأهل الفضل على العبد الضعيف العاجز الناقص في تقييدها، فلولا الله تعالى لما كانت. وأسأله جل وعلا كما من علي بإتمامها أن يمن علي بإنزال البركة والنفع فيها، فاللهم اجعلها مباركة نافعة لعبادك النفع الكامل في العاجل والآجل. وأسأل الله تعالى أن يغفر لأهل العلم المغفرة الواسعة الكاملة، وأن يعلي قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمته. وقد كان الفراغ منه في اليوم الثامن بعد صلاة الفجر من عام 333 من الهجرة، من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه من زلل اللسان والجنان والبنان، ثم أستغفره وأتوب إليه، ثم أستغفره وأتوب إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.